وأمر القبلة بعد تعظيمه للبيت وغيرها. من هذه القاعدة تضمن أمرين: الأمر الأول الإجمال ثم التفصيل، وهذا من طرق البلاغة، لأن الإجمال أقرب إلى الحفظ وأوعى للذهن، ثم إن الإجمال إذا وقع بقيت النفس متشوفة إلى التفصيل فيرد عليها التفصيل، وهي أحوج ما يكون إلى معرفته. وإذا ورد العلم على القلب وهو محتاج إلى معرفته ومشتاق إليها رسخ فيه أكثر وثبت فيه وتمكن. هذا من فوائد التفصيل بعد الإجمال. وإلا فلو قال قائل: لماذا لا يذكر الشيء مفصلا من أول أمر؟ نقول: لو فعلنا ذلك لفاتنا هذان الأمران، وهما أن التفصيل بعد الإجمال أثبت في القلب، لأنه يرجع على القلب وهو متشوه له، ولأن الاختصار والإجمال أوعى الذهن وأقرب للحفظ. وأما الانتقال من حال إلى أخرى فهذا أيضا ظاهر، لأجل أن لا ترد المعاني على القلوب دفعة واحدة، وإنما ترد إليها متنقلة مرحلة مرحلة. ومن هذا أيضا الأحكام، فإن الأشياء التي لا يستطيع الناس أن يأتوا بها مرة واحدة دفعة واحدة يجعله الله تعالى مرتبة شيئا فشيئا. فمن المأمورات الصلاة والصيام والزكاة، كلها لها مراتب. ففي الصلاة كان في الأول يصلون بكرة وعشيا، ثم صارت 5 صلوات. وفي الزكاة كانوا يؤمرون بأن يؤتوا المال حقه، وآتوا حقه يوم حصاده بدون تقدير ثم قدرت. وفي الصيام كان في الأول من شاء صام ومن شاء افتدى، ثم تعين الصيام. وفي المنهيات نجد أن الله عز وجل في الأمور التي يصعب الامتناع عنها مرة واحدة يجعلها مرتبة، مثل الخمر والميسر، فإن الناس كانوا قد عاشوا عليهما، فيصعب أو يشق عليهم أن يدعوها مرة واحدة، فجعل الأمر مرتبا ينتقلون من حال إلى حال ليسهل عليهم التنفيذ والأخوة والفعل أو الترك. نعم. القاعدة 61: معرفة الأوقات وضبطها حث الله عليه، حيث يترتب عليه حكم عام أو حكم خاص، وذلك أن الله رتب كثيرا من الأحكام العامة والخاصة على مدد الأزمنة، على مدد وأزمنة تتوقف الأحكام على مدد وأزمنة تتوقف الأحكام عملا وتنفيذا على ضبط تلك المدة وإحصائها. قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فقوله مواقيت للناس يدخل فيه مواقيت الصلوات والصيام والزكاة، وخص الحج بالذكر لكثرة ما يترتب عليه من الأوقات الخاصة والعامة. وكذلك مواقيت للعدد والديون والإيجارات وغيرها. وقال تعالى لما ذكر العدة: وأحصوا العدة. وقوله في الصيام: فعدة من أيام أخر. وقال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال تعالى: بعثناكم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، وذلك لمعرفة قدرة الله. موقوت موقت، الكتاب هو الإيمان المقبول. وذلك لمعرفة قدرة الله في إماتتهم، فلو استمروا على نومهم لم يحصل الاطلاع إيش؟ فلو استمروا وذلك لمعرفة قدرة الله في إنامتهم نعم. في إنامتهم وذلك لمعرفة قدرة الله في إفاقتهم فلو استمروا على نومهم لم يحصل الاطلاع على شيء من ذلك من قصتهم فمتى ترتب على ضبط الحساب وإحصاء المدة مصلحة في الدين أو في الدنيا كان مما حث وأرشد إليه القرآن ويقارب هذا قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها إلى آخر الآيات وقوله لتعلموا عدد السنين والحساب ونحوها من الآيات. القاعدة الثانية والستون الصبر أكبر عون على كل الأمور والإحاطة بالشيء علما وفي ضبط الأمور والأوقات مصلحة عظيمة أيضا سوى ما ذكره المؤلف وهي أن الإنسان لا ينفرط عليه وقته لأن الإنسان إذا أطلق نفسه وأهملها انفرط عليه الوقت لكن إذا رتب وقته حفظ وقته وضبطه ولم يضع عليه من شيء مثل قول الصبح إذا صليت الفجر رتبت نفسي ففعلت كذا وكذا وبعد طلوع الشمس أفعل كذا وكذا واليوم الفلاني أفعل كذا وكذا واليوم الفلاني أفعل كذا وكذا ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل حتى لا يصل الإنسان منفرطا في شغله فيضيع عليه الوقت وقد بيّن الله تعالى في القرآن أن ضيع الوقت من حال من أغفل الله ذكره عن قلبه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان عمره فرطا فالذي ينبغي لك أيها الإنسان أن تضبط وقتك وتجعل كل وقت له عمل معين حتى لا تتأخر الأعمال ولا يضيع عليك الوقت بلا فائدة وذكر المؤلف رحمه الله أمثلة من هذا تدل على ضبط الوقت وعلى حفظه وحمايته نعم. القاعدة 62 الصبر أكبر عون على كل الأمور والإحاطة بالشيء علما وخبرا هو الذي يعين على والإحاطة بالشيء علما وخبرا هو الذي يعين على الصبر وهذه القاعدة عظيمة النفع قد دل القرآن عليها صريحا وظاهرا في أماكن كثيرة قال تعالى ما الفرق بين الصريح والظاهر؟ الصريح هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد والظاهر هو الذي يحتمل معنيين أحدهما أظهر والمجمل يحتمل معنيين لا يتميز أحدهما بالظهور عن الآخر فالألفاظ ثلاثة أقسام صريح وظاهر ومجمل فقوله صريحا وظاهرا يعني صريحا لا يحتمل إلا معنى واحد وظاهر يحتمل معنيين هو في أحدهما أرجح قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة أي استعينوا على جميع المطالب في جميع شؤونكم بالصبر فإن بالصبر يسهل على العبد القيام بوظيفة الطاعات وأداء حقوق الله وحقوق عباده وبالصبر يسهل عليه ترك ما تهواه نفسه من المحرمات فينهاها عن هواها حذر شقاها وطلبا لرضا مولاها وبالصبر تخف عليه وبالصبر تخف عليه الكريهات ولكن هذا الصبر وسيلته وآلته التي ينبني عليها ولا يمكن وجودها بدونه ولا يمكن وجوده بدونها ومعرفة الشيء المصبور عليه وما فيه من الفضائل وما يترتب عليه من الثمرات فمتى عرف العبد ما في الطاعات من صلاح القلوب وزيادة الإيمان واستكمال الفضائل

أن يصبر على طلب العلم وأن لا ييأس، لا يقول والله هذا صعب علي، هو يصعب عليك في أول مرة لكن يسهل عليك، ثم تبدأ تقرأ الشيء وكأنه مشروح لك من قبل، ولكن يحتاج إلى الصبر على الشيء. ثم هذا الصبر يحتاج إلى ما يعين عليه، يحتاج إلى ما يعين عليه. ما الذي يعينك على الصبر؟ الذي يعينك على الصبر معرفة ما للمصبور عليه أو للمصبور عنه من النتائج، فإن كان مطلوبا حصوله فاعلم ما يترتب عليه من الثمرات والمنافع والمصالح، وإن كان مطلوبا تركه فاعلم ما يترتب على فعله من الشرور والسيئات. هذا يعينك على إيش؟ الصبر. كذلك مما يعينك على الصبر في طلب أو في إدراك المطلوبات أن تقول لنفسك أنت الآن قطعت شوطا بعيدا للوصول إلى الغاية، ورجوعك من أثناء الطريق معناه إضاعة الوقت وخسارة ما اكتسبت. بعض الناس مثلا يغيب ألف يتم المال، فإذا انتصف بها فوالله هذه صعبة، لكن عليه نصفه وأنا عندي سنه وثلاث أشهر في نصفها، معناه أنه بيكمل نصفها بكم؟ لا ثلاث سنين هو أكثر، لأن النصف الثاني ينضاف إليه النصف الأول لتداركه. إذن أتركها يا ولد، ما لزم. ماذا حصل؟ ضيع عليه الفرصة، ضيع عليه الماضي كله ضاع. فهذا أيضا مما يعين على الصبر، معرفة المصبور عليه وما يترتب عليه من النتائج والعواقب، والثاني معرفة أنه إذا تخلى عن الصبر أضاع على نفسه شيئا كثيرا اكتسبه، وهذا لا شك أنه سفه. أما الأمر الثالث مما يعني الصبر فهو أن يرجو الإنسان بصبره ثواب الله عز وجل، فإن الله يقول اصبروا إن الله مع الصابرين، ويقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا عرف ما في الصبر نفسه بقطع النظر عن المصبور عليه من الثواب والكرامة فإنه يستمر على صبره ويتحمل. رابعا مما يعين على الصبر أن الإنسان إذا صبر على الشيء صار هذا الشيء كأنه غريزة في نفسه، كأنه غريزة في نفسه، حتى إنه ليتخلى إذا فقده. وانظر نفسك أيها الطالب في أول السنة الدراسية، أول ما تأتي يومين ثلاثة تجد نفسك متعبا مالا من طول الدروس، فإذا تمرنت عليها سهل عليك وهان، حتى إنك تفقد الدروس عند حلول الإجازة، وهذا شيء مشاهد. فمثل هذه الأمور تعين الإنسان على الصبر والتحمل وعدم النفوس على العقبين، وأن يستمر على ما هو عليه. وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من بورك له في شيء فليلزمه، وهذه كلمة عظيمة، من بورك له شيء في شيء فليلزمه. ولا تجد كل يوم يصير لك رأي ونظر، فإن هذا يذهب عليك الوقت. دينا. القاعدة الثالثة والستون، يرشد القرآن إلى أن العبرة يرشد القرآن إلى أن العبرة بحسن حال الإنسان إيمانه وعمله الصالح، وأن الاستدلال على ذلك بالدعاوي المجردة أو بإعطاء الله للعبد من الدنيا أو بالرياسات، كل ذلك من طرق المنحرفين. والقرآن يكاد أن يكون أكثره تفصيلا لهذه القاعدة. وقد قال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. وقال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد أكثر الله من هذه من هذا المعنى في عدة آيات. وأما حكاية المعنى الآخر عن المنحرفين فقال عن اليهود والنصارى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم. تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ثم ذكر البرهان الذي من أتى به فهو المستحق للجنة، فقال: فلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. الآيات. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا قال الذين كفروا للذين آمنوا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ونحوها من الآيات التي يستدل بها الكفار على حسن حالهم بتفوقهم في الأمور الدنيوية والرياسات، ويذمون المؤمنين ويستدلون على بطلان دينهم بنقصهم في هذه الأمور. وهذا من أكبر مواضع الفتن. القاعدة 64. طيب، هذه الأشياء هناك ثلاث أمور. الأمر الأول إيمان الإنسان وعمله الصالح، وهذا هو المقياس للرجل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. هذا هو المقياس الأول، إذا كان مؤمنا عاملا بالصالحات فهذا دليل، هذا هو الدليل على كمال حاله وحسن حاله. الثاني دعاوى مجردة يدعيها الإنسان لنفسه وهي بعيدة عن الإيمان بالله واليوم الآخر، فهذه لا تدل على كمال حاله وحسن حاله، لأن كل إنسان يستطيع أن يدعي الكمال، لكن إذا نظرنا إلى حاله وإذا هو مفارغ الكمال ما نقبل منه. ومن هذا دعاوي أولياء الشياطين أنهم أولياء الله وأحباء الله، مثل ما يدعي أولئك المخرفون الذين يدعون الولاية لأنفسهم بأنهم أولياء ليجذبوا الناس إليهم. هذه ثلاثة. الأمر الثالث إعطاء الله الإنسان المال والرئاسة والجاه والسمعة، هل تدل هذه على كماله؟ لا، قد يكون الأمر بالعكس، فقد يعطى الإنسان هذه الأمور ابتلاء من الله عز وجل وامتحان له، يتولى عن الناس ويكون له جاه عندهم ورئاسة وما أشبه هذا، وهذا لا يدل على حسن حاله حقيقة. فهذه أمور ثلاثة، وميزان هذه الأمور هو الإيمان والعمل الصالح، فكمال الإنسان هو في الإيمان والعمل الصالح فقط. أما الرئاسات وما يتعلق بها والدعاوي الباطلة فهذه لا تدل على حسن حاله. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض ماذا يقولون؟ قالوا إنما نحن مصلحون، لا نقبل من هذه الدعوة. ولهذا ردها الله عليهم فقال: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أيضا إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس لا يقولون لا نؤمن، أنؤمن كما آمن السفهاء فيقدحون في المؤمنين، فقال الله عز وجل ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وعلى هذا فيجب أن ننظر إلى حال الإنسان، لا إلى دعواه الباطلة ولا إلى ما أوتى من مال وولد ورئاسة وجاه وما أشبه ذلك. هذا يمكن أن يكون مثل مؤمن أهل الكتاب، وهذه الأمة أيضا أعطيت الضعف العمل. رضا التي لا قرار لها بسبب المزعجات أو الشبهات قد ترد على الحق والأمور اليقينية، ولكن سرعان ما تضمحل وتزول. وهذا إيش الأمور؟ أقرأ. الأمور العارضة. نعم. التي لا قرار لها بسبب المزعجات أو الشبهات قد ترد على الحق والأمور اليقينية، ولكن سرعان ما تضمحل وتزول. نعم. وهذه قاعدة شريفة جليلة قد وردت في عدة مواضع من القرآن، فمن لم يحكمها حصل له من الغلط في فهم بعض الآيات ما أوجب الخروج عن ظاهر النص. ومن عرف حكمة الله تعالى في ورودها على الحق الصريح لأسباب مزعجة لكن فهمها لأسباب مزعجة تدفعها أو لشبهة قوية تحدثها، ثم بعد هذا إذا رجع إلى اليقين والحق الصريح وتقابل الحق والباطل فزهق الباطل وثبت الحق حصلت العاقبة الحسنة وزيادة الإيمان واليقين، فكان في ذلك التقدير حكما بالغة وآيات فكان في هذا التقدير حكما موجود بالنص. طيب فكان في ذلك التقدير إما أن يكون معنا لو كان فكان ذلك التقدير صارت حكما. نعم. إذن نكتب حكم بالغ. فكان في ذلك التقدير حكم بالغة وآياد سابقة. ولنمثل لهذا أمثلة، منها أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أكمل الخلق إيمانا ويقينا وتصديقا بوعد الله ووعيده، وهذا أمر يجب على الأمم أن يعتقدوا في الرسل. ناس نقف على هذا. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القاعدة 65، قد أرشد القرآن إلى منع الأمر المباح إذا كان يفضي إلى محرم أو ترك واجب. القاعدة إيش؟ القاعدة. ومن هذا الباب ما وصلنا القاعدة منها ها؟ استرجع القاعدة منها. نعم. فمنها أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أكمل الخلق إيمانا ويقينا وتصديقا بوعد الله ووعيده، وهذا أمر توجب على الأمم أن يعتقدوا في الرسل أنهم قد بلغوا ذروته العليا وأنهم معصومون من ضده. ولكن ذكر الله في بعض الآيات أنه قد يعرض من الأمور المزعجة المنافية حسا لما علم يقين، وهذا أمر يجب على الأمم أن يعتقدوا في الرسل أنهم قد بلغوا ذروته العليا وأنهم معصومون من ضده. ولكن ذكر الله في بعض الآيات أنه قد يعرض من الأمور المزعجة المنافية حسا لما علم يقينا ما يوجب لهؤلاء الكمل أن يستبطئوا معه النصر ويقولون متى نصر الله. وقد يقع في هذه الحال على القلوب شيء من عوارض اليأس بحسب قوة الواردات وتأثيرها في القلوب، ثم في أسرع وقت تنجلي هذه الحال ويصير لنصر الله وصدق موعده من الواقع وصدق موعوده من الواقع والبشارة والآثار العجيبة أمر كبير لا يحصل بدون هذه الحال. ولهذا قال: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فهذا الولاء الذي لا قرار له ولما فهذا الوارد الذي لا قرار له ولما حقت الحقائق اضمحل وتلاشى لها ينكر ويطلب ويطلب للآيات تأويلات مخالفة لظاهرها. ومن هذا الباب بل من صريح هذه الآية أشكلها العلماء: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. وفيها قراءة سرية: وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فعلى القراءة التشديد وظنوا أنهم قد كذبوا، والأمر فيها واضح، يعني تيقنوا أنهم قد كذبوا فأيسر من التصديق جاءهم نصرنا فنجي من أشياء. لكن الإشكال: وظنوا أنهم قد كذبوا. هذه ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أنه ورد على قلوبهم أن وعدهم بالنصر ليس صحيحا، لكن يقول الشيخ إن هذا وارد يضمحل ويتلاشى، لكن لقوة الواردات على القلوب ينسون صدق الوعد فيظنون هذا الظن. هذا ما ذهب إليه شيخنا رحمه الله. وقد كذبوا أي قد كذبوا بوعد النصر، ومعنى كذبوا يعني أخبروا بالكذب، كما جاء في الحديث: صدقك وهو كذب. انتبه، وهذه لو بقيت لكانت مطعنا في الرسل أن يظنوا أن الله وعدهم فكذب. ولكن شيخنا يقول إن هذا وارد يرد على القلوب ولكنه يتلاشى بسرعة، وسبب وروده على القلب قوة الواردات التي توجب مثل هذا الظن. انتبه. لكن هناك قول، وقول الشيخ رحمه الله يقول إن هذا أنه أحسن من تأويل الآيات بوجوه بعيدة، ولكن عندي أنه لا، ليس كما قال شيخنا بهذا، وأن المعنى قد كذبوا أي كذبهم أقوامهم في قولهم إننا مؤمنون، لأنهم لو صدقوا في قولهم إننا مؤمنون لجاءهم النصر. فيظن هؤلاء الرسل أنهم قد كذبوا ليس بخبر الله، يعني أن الله كذبهم حين أخبرهم بالنصر، ولكن قد كذبوا أي كذبهم أقوامهم بقولهم إننا مؤمنون، وأنه تخلف النصر لعدم إيمان قومهم. وحينئذ ليس في الآية أي شيء مشكل، تبقى الآية على ظاهرها بدون إشكال: حتى إذا استيأس الرسل، يعني استبعدوا نصر الله وظنوا أنهم قد كذبوا من أقوامهم الذين قالوا إنا مؤمنون وإنا معكم، جاءهم نصر الله. وهذا المعنى الذي قلت لا شك أنه أحسن مما ذهب إليه شيخنا رحمه الله. والواردات بلا شك ترد على الإنسان ويغفل وينسى أما عن الحقيقة التي هي الواقع. ولهذا لما كسفت الشمس خرج النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يظن أنها الساعة، كما جاء في الحديث. وكيف يظن أنها الساعة والساعة لها أشراط ولها علامات لا تأتي هكذا؟ لكن لقوة الوارد الذي ورد على قلبه نسي أن يكون للساعة أشراط تتقدمها. نعم. ومن هذا الباب بل من صريحه قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته أن يلقي من الشبه ما يعارض اليقين. ثم ذكر الحكم العظيمة

ليس بشيء وليس بصورة. ومن هذا على أحد قولي المفسرين قوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه، وأنه ظن عرض في الحال ثم زال، نظير الوساوس العارضة في أصل الإيمان التي يكرهها العبد حتى ترد قلبه. ولكن ومن هذا على أحد قولي المفسرين قوله تعالى فظن أن لن نقدر عليه، وأنه ظن عرض في الحال ثم زال، نظير الوساوس العارضة في أصل الإيمان التي يكرهها العبد حتى ترد قلبه. ولكن إيمانه ويقينه يزيلها ويذهبها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عندما شكا إليه أصحابه هذه الحال التي أقلقتهم مبشرا لهم الحمد لله الذي رد كيده لوسواسه الذي رد كيده لوسواسه الذي رد كيده إلى الوسوسة. ويشبه هذه العوارض التي تعرض في إرادات الإيمان لقوة وارد من شهوة أو غضب، وأن المؤمن كامل الإيمان قد يرد في قلبه هم وإرادة لفعل بعض المعاصي التي تنافي الإيمان الواجب، ثم يأتي برهان الإيمان وقوة ما مع العبد من الإنابة التامة فيدفع هذا العارض. ومن هذا قوله تعالى عن يوسف ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، وهو أنه لما رجع إلى ما معه من الإيمان ومراقبة الله وخوفه ورجائه دفع عنه هذا الهم واضمحل، وصارت إرادته التامة فيما يرضي ربه. ولهذا بعد المعالجة الشديدة التي لا يصبر عليها إلا الخواص من الخلق قال صلى الله عليه وسلم رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه الآية. وكان أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. وقال تعالى هذا الذي ذهب يا شيخنا هو الصواب في هذه الآية ولقد همت به وهم بها يوسف، لأنها امرأة مدللة امرأة الملك وعليها من الحلي والثياب والجمال والبهاء ما يوجب تعلق النفس بها، فدعته في موضع لا يطلع عليهما إلا الله لأنها أغلقت الأبواب ولم يبق معه إلا هذه المرأة، دعته إلى نفسها وهو شاب وفيه ما في الرجال، فهمت به ظاهر وهم بها أيضا، لكن منعه أنه رأى برهان ربه، رجع إلى نفسه ورأى ما معه من اليقين ونور الإيمان فامتنع. وهذا لا يضر يوسف، بل لا يزيده إلا رتبة وفضلا، لأنه إذا كان في هذه الحال التي وجد السبب وانتفى المعنى ثم بعد ذلك تركه الله صار أعظم منزلة وأعلى درجة مما لو لم يكن له هم بها، يعني إذا صار ما له هم بها ما يهمه، لكن إذا هم بها ثم بعد ذلك رجع وتركها لله عز وجل صار هذا أعظم. فهذا مدح وثناء ليوسف. وأما من قال ولقد همت به وهم بها أي بضربها، فهذا من أحسن الأقوال، لأنه إذا كان ضربها حقا فإن برهان ربه لا يصرف عنه، وإن كان باطلا فمعنى ذلك أنها فعلت ما تستحق الضرب عليه، فهذا التفسير لا شك أنه باطل، وأن المعنى ما ذهب إليه شيخنا رحمه الله. أن الهم حقيقي. ثم ما هذا البرهان الذي رآه؟ قال بعضهم إنه رأى أباه يعقوب يعض يديه وأنامله يقول لا تفعل، وهذا أيضا باطل، لأن الأب لا يسمى برهانا، ولكن البرهان ما معه من الإيمان والعلم بالله سبحانه وتعالى والخوف منه، هذا هو الذي منعه. والحاصل أن مثل هذه العوارض كما قال شيخنا لا تؤثر على الأمور إيش الثوابت الراسخة، لأنها عوارض تأتي وتزول. قد يعرض على القلب ولا سيما قلوب المؤمنين شيء من الشك والجحود والكفر، ولكن كل هذا يزول مع الإيمان. حتى إنه يصور الرجل إذا قام يصلي كأنما يصلي لأبيه أو لأخيه أو لمعلمه أو ما أشبه ذلك، ولكن هذا كله يزول بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم والانتهاء عنه. وقال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يشمل الطائف الذي يعرض في أصل الإيمان والذي يعرض في إرادته، فإذا مسهم تذكروا ما يجب من يقين الإيمان ومن واجباته فأبصروا في إرادته الجمع الذي يعرض في أصل الإيمان والذي يعرض في إراداته، فإذا مسهم تذكروا ما يجب من يقين الإيمان ومن واجباته فأبصروا، فرجع الشيطان خاسئا وهو حسير. ولعل من هذا قول لوط عليه السلام أو آوي إلى ركن شديد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني وهو الله القوي العزيز. لكن غلب على لوط صلى الله عليه وسلم تلك الحال الحرجة والنظر للأسباب العادية، فقال ما قال مع علمه التام بقوة ذي العظمة والإجلال والجلال. واضح. لوط عليه الصلاة والسلام قال ليت لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني إلى قوم يمنعونني ويعصمونني ويعينونني. قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد رحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. من هو؟ الله عز وجل. لكنه في تلك الحالة الحرجة كما قال شيخنا غاب عنه ما سوى الأسباب الحسية، وهو القرابة والقوم الذين يحمونه ويمنعونه. نعم. في الآية هو أرسلنا من قبل في رسول النبي. نعم. إلا يتمنى الآية. على الإرادة أو التأويل اللي أولت إن هو يعني ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما من كلام الشيطان. نعم. من فعله. نعم. يعني كأن الرسول استرسل في سياق الآيات بلا ولم يقل هذه بدون الأمر من الأصل. إيه نعم. تلك الغرنيق والعناق. نعم. ما قال. طيب قد يقول قائل لماذا جاء في الآية ثم ينسخ الله ما يقل الشيطان؟ نعم. أو فينسخ الله ما يقل الشيطان. نعم. النسخ لابد يكون تخطيب. النسخ معناه أنه ينسيه إياه، ينسيه حتى لا يكون له أخذ. بالنسبه لشيخ الأمر يوسف، هل ثبت ولا قول الله سبحانه وتعالى مهمة به ومهمة به لولا أن أمر ربه؟ نعم. رؤيت الله سبحانه وتعالى منعه الحمد. لا يعني لولا أن ربه لفعل مهمة به. هذا ولا تحسن الله. بعض أهل العلم يضاعف حديث القرانين. نعم صح. من وجهة فيها احنا نقول وليكن هذا ضعيفا، لكن لا بد ان الشيطان يلغي القراءه سواء على الغرانيق او غيرها. والذين ضعفوه ظنوا ان هذا من قول الرسول عليه الصلاه والسلام، وهو ليس من قوله، بل يلقيه الشيطان بصوت الشيطان مقلدا لصوت النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هذا القصه ابن كثير قال وردت ولكن بطرق ضعيفه. نعم هي طرق ضعيفه، وبعضهم انكرها انكارا عظيما، حتى قال بعضهم في كتاب الفه لا ما ادري شو ارسال المنجنيق على قصه نصب المنجنيق على قصه الغرانيق نصب قصه لنسف قصة الكرام أو نسف قصة مبالغة. لكن صح هذا على كل حال هي لا تضر سواء صح ولا ما صح، ما دام أن الله عز وجل ينسخ ما يلقي الشيطان ويحكم آياته ما في إشكال. ثم أن الآية صريحة أن الشيطان هو الذي يلقيه، وهم رسول يتلوها، ما قال وما أرسلنا من قبلك من رسول ونبي إلا إذا تمنى قال في أمنيته كذا وكذا، قال ألقى الشيطان في أمنيته. إيه هل يشتبه حديث الرسول عن الشيطان على الصحابة؟ إيش؟ هل يشتبه حديث الرسول من حديث الشيطان على الصحابة؟ يعني هل يظنون أنه حديث الرسول؟ لا، هم يظنون أنه من القرآن، ظنوا أنه من القرآن لأن الصوت الذي أعطاه من دي الشيطان كصوت النبي صلى الله عليه وسلم، فظن الناس أن هذا من قول الرسول، وقالوا الحمد لله محمد رجع ومدح آلهتنا وأثنى عليها. نفس كلمة قرنوق ما هي كلمة عربية يا خالد؟ قرنوق ما هي كلمة عربية؟ معربة. ها؟ معربة. لا ما أدري يمكن. لا أنا لا حتى الاستبرق. حتى الاستبرق ما هي كلمة عربية؟ هي سندس. مشكات. واجد كلمات غير عربية لكن العرب تكلموا بها وتسمى هذه الألفاظ هذه الكلمات تسمى عند العلماء معربة. كثير في القرآن. نعم. معظم أسماء الأنبياء كلها عجمية. القاعدة 65: قد أرشد القرآن إلى منع الأمر المباح إذا كان يفضي إلى محرم أو ترك واجب، وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع متعددة، وهي من قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد. فمنها هذه نشوف الآن. إذا كان المباح يفضي إلى المحرم كان حرام، وإذا كان يفضي إلى واجب كان واجب. فتجري فيه الأحكام الخمسة. نعم. ويقول الشيخ رحمه الله: وهذه القاعدة من قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد، يعني ما كان وسيلة إلى شيء فله حكم ذلك الشيء. فالوسيلة للواجب واجبة. ومثال الآخر مثاله عيد عيد السؤال ما نعيده اللي بك تنتبه. نعم خالد. نعم. استماع الخطبة يوم الجمعة واجب، ودخول المسجد وركعتين تحية دخول المسجد واجب، فما نقول ان سماع الخطبه واجب يستدل بان ركعتين واجب؟ يقال ان ما تسيب هذه المساله الخلافيه، تجيب مساله واضحه. هذه مساله الوضوء للصلاه. الوضوء للصلاه واجب، فاذا لم يمكن الوضوء الا بشراء الماء كان شراء الماء واجبا. طيب، وما كان وسيله المحرم كان حراما. الخمر شراء وعاء الخمر محرم. طيب صح. لو ان شخصا جاء الي يشتري مني وعاء للخمر قلنا البيع علي حرام. طيب صحيح. طيب فيه قاعده ثانيه يقول: ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. أيها أعم هي هذه القاعدة الوسائل أحكام المقاصد؟ الوسائل أحكام المقاصد أعم، وعلى هذا فتكون هي القاعدة المعتبرة أن الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم. فمنها قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وقوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لا تخضعن. عندي بالياء. إيه أنا خاف، لكن هي صوابها بالتاء. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع وقد ورد بعض آيات تدل على هذا الأصل الكبير. فالأمور المباحة هي بحسب ما يتوسل به إليها، إن توسل بها إلى فعل واجب أو مسنون كانت مأمورا بها، وإن توسل بها إلى فعل محرم أو ترك واجب كانت محرمة منهيا عنها. وإنما الأعمال بالنيات الابتدائية والغائية، والله الموفق. الأمثلة واضحة، ولا تسبوا الذين أدعوا من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الأصل في سب آلهة المشركين الإباحة، بل قد يجب، فإذا كان يؤدي إلى سب الله سبحانه وتعالى وهو ليس أهلا للسب بخلاف آلهتهم كان محرما. طيب، الضرب بالرجل الأصل الإباحة، فإذا كانت المرأة تضرب برجلها ليعلم ما تخفي من زينتها كان ذلك